لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. كنا قد انتهينا من دراسة الاسم سواء كان نكرة أم معرفة، وأدخلنا المصنف رحمه الله تعالى في باب عظيم من أبواب النحو، مهم جدا، وهو باب التوابع. فقال رحمه الله: باب العطف. قال: وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. التوابع. ما التوابع؟ التوابع جمع تابع، ومعلوم من كلمة تابع أنه يتبع ما قبله. إذن هذه الدروس ليس للواحد منها إعراب خاص به. نحن نقول مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء. الكلمة هذه منصوبة، مفعول به منصوب دائما، لكن هذه التوابع إنما تتبع ما قبلها في الإعراب. فإذا ما التوابع؟ التوابع أسماء أو أفعال تتبع ما قبلها في الإعراب، ليس لها إعراب يخصها، وإنما هي تابعة لإعراب متبوع قبلها. طيب، ما هذه التوابع؟ ما عد هذه التوابع؟ التوابع هذه أربعة. إذن لو قلنا ما التوابع لكان الجواب ما تتبع غيرها في الإعراب، فليس لها إعراب يخصها. طيب، لو سألنا كم تابعا في اللغة، نقول أو ما أنواع التوابع، ما أنواع التوابع؟ هذه التوابع أربعة. العطف، وبه بدأ المصنف رحمه الله تعالى، ثم النعت بنوعيه السببي والحقيقي، كذلك العطف، عطف النسق وعطف البيان، النعت، التوكيد، البدل. فعندما يسألني عن تابع من التوابع فهو أحد هذه الأربعة: العطف أو النعت أو التوكيد أو البدل. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الإيه؟ باب العطف. باب العطف. فما العطف هذا؟ العطف هذا أسلوب من أساليب اللغة العطف تابع أو أسلوب يعني فيه معطوف عليه ثم حرف عطف ثم معطوف. وهذا النوع من العطف يسمى عطف النسق، فإن سئلت ما عطف النسق، عطف النسق هذا تابع يفصله عن مدبوعه حرفه إيه؟ حرف عطف. يبقى عطف النسق أسلوب من أساليب اللغة يسمى أسلوب العطف، أو هو معطوف بحرف من حروف الإيه؟ العطف. يعني المشهور، يعني عطف البيان هذا غير مشهور، والمشهور هو عطف الإيه؟ النسق. فيفصل بين المعطوف والمعطوف عليه حرف يسمى حرف الإيه؟ العطف، وهذا الذي نسميه عطف الإيه؟ عطف النسق. فلو قلت مثلا حضر علي وخالد، فهذه الواو تسمى حرف عطف، وقد فصلت بين المعطوف وهو خالد والمعطوف عليه وهو إيه؟ علي. فهذا عطف. ما نوع هذا العطف؟ عطف نسق. عطف إيه؟ نسق. يتوسط حرف العطف بين المعطوف والمعطوف إيه؟ عليه. لو قلت مثلا أكلت ثم شربت، لكانت جملة شربت هذه معطوفة على جملة إيه؟ أكلت بحرف من حروف العطف وهو ثم. فتلاحظ أن ثم حرف توسط بين المعطوف وبين المعطوف إيه؟ عليه. فهذا عطف إيه؟ عطف النسق، عطف بحرف من حروف الإيه؟ العطف. هذا هو العطف الذي يعني تعلمناه في المراحل الأولى من التعليم، المرحلة الابتدائية، المعطوف عليه حرف العطف المعطوف. هناك نوع آخر من العطف يسمى عطف البيان، عطف البيان. وهذا النوع من العطف بينه وبين البدل تداخل، لكن ما عطف البيان؟ يقولون اسم جامد أشهر من متبوعه، أشهر من إيه؟ من متبوعه. فلو قلنا مثلا قرأت عن أبي حفص، قرأت عن أبي حفص. من أبو حفص؟ مثلا عمر، فيكون عمر هذا اسم جامد يعني ليس مشتقا، وقد جاء بعد أبي حفص، وعمر هذا الاسم أشهر من هذه الكنية، أشهر من هذه الكنية. فهذا عند إعرابه نقول عطف بيان. طب ما إعراب المعطوف سواء كان معطوفا بحرف أو معطوفا بغير حرف؟ يعني هذا عطف بحرف يسمى عطف النسق، وهذا عطف بغير إيه؟ بغير حرف. يعني لم نقل قرأت عن أبي حفص وعمر، وإنما أنت عندما قلت قرأت عن أبي حفص ربما يكون هناك من يتسمى بهذه الكنية غير إيه؟ غير عمر، فأردت أن تزيد الأمر بيانا ووضوحا فقلت إيه؟ عمر. فعمر هذا اسم جامد أوضح من المتبوع، فهو عطف إيه؟ عطف بيان. الآن سنشرح عطف الإيه؟ النسق. هو عطف البيان هذا انتهى على هذا بتعريفه، جاء اسم جامد أشهر من متبوعه. نردت مثالا آخر، نقول مثلا عرف أبو تراب بالشجاعة، فمن أبو تراب؟ نعم أنت تعرف أنه علي، لكن غيرك كثير لا يعرف أنه إيه؟ علي. فهذه كنية، لكن علي لو قلنا عرف علي أو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هذا مشهور واسمه أشهر من كنيته، فلو قلنا عرف أبو تراب علي بالشجاعة لكان هذا الاسم علي عطف بيان على كلمة أبو أبو تراب. ما حكم المعطوف سواء كان معطوفا بحرف أو عطف بيان؟ المعطوف تابع من التوابع، يتبع المعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا إذا كان اسما، ورفعا ونصبا وجزما إذا كان فعلا. فمثلا هنا عندما قلنا حضر علي هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نقول الواو حرف عطف، وكل الحروف كما علمت مبنية، وهذا مبني على الفتح، وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كيف تعرب خالدا؟ تقول خالد هنا معطوف على علي، وعلي مرفوع لأنه فاعل، هنا خالد مرفوع، اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فلو قلت مثلا قرأت قصة وقصيدة لكانت القصيدة معطوفة على القصة. قرأت، قرأ فعل ماض بني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، تاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، قصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الواو هذه عطفت القصيدة على القصة، والقصة منصوبة، إذن تقول قرأت قصة وقصيدة، فهذا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. انظر هنا في عطف البيان عندما قلنا عن أبي حفص عمر، عن حرف جر، وأبي اسم مجرور بعن، ما علامة الجر؟ الياء، لأنه من الأسماء الخمسة، وحفص مضاف إليه مجرور، عن حرف جر وهذا هو المعطوف، المعطوف عليه، وعمر جاءت لبيان هذا الاسم وهذا مجرور، فهذا مجرور، فسوف تقول قرأت عن أبي حفص عمر، لأنه عطف بيان مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. انظر هنا عندما قلنا عرف أبو تراب علي بالشجاعة، من يعرب لنا أبو تراب؟ عرف هذا فعل مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ مبني لما لم يسمى فاعل، جميل. فأبو نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو، وهو مضاف وتراب مضاف إليه مجرور. هذه الكنية أبو هذا نائب فاعل مرفوع، ولذلك قلنا علي عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نخلص من هذا أن المعطوف يتبع المعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا. عطف النسق عطف بحرف يتوسط المعطوف والمعطوف عليه. والسؤال الآن ما حروف العطف؟ قال المصنف وهي عشرة، عشرة حروف. هذا الجدول الذي أمامك فيه خمسة منها، وإن شاء الله تعالى سنتعلمها ثم نمحوها ونكتب لك خمسة خمسة أخرى. قال الواو والفاء وثم وحتى وأو، يعني هنا لم نرتب نفس الترتيب، لكن الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. وثم قال لك الحكم المعطوف مرفوع إن كانت المتبوع مرفوعا، ومنصوب ومخفوض أي مجرور، ومجزوم يعني لو عطفت فعلا مضارعا على فعل مجزوم لصار مجزوما بالعطف. ثم ذكر الأمثلة. قام زيد وعمر، عمر معطوف على زيد، وزيد فاعل فهو مرفوع مثله. رأيت زيدا هذا منصوب، عمرا منصوب بالعطف على زيدا، هذا منصوب لماذا؟ لأنه مفعول به، فهذا معطوف منصوب. مريت بزيد هذا اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة، عمر معطوف مجرور بالكسرة. زيد لم يقم هذا فعل مجزوم بلم علامة الجزم السكون، والواو حرف عطف، لم يقعد مجزوم علامة الجزم السكون. تعالوا أيها الأحبة نتعرف على بعض حروف العطف. قال الواو، إذا عطفت بالواو فماذا تفيد الواو؟ تفيد مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه لاشتراكهما في حكم واحد. هل تفيد ترتيبا؟ لا، لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا، ولا تفيد تعقيبا، ولا تفيد تراخيا، وإنما تفيد مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. الواو لمطلق الجمع دون التقيد بترتيب. فلو قلنا مثلا فاز خالد ومحمدون، ما المعنى؟ المعنى أن خالد فاز وأن محمدا فاز، فاشترك خالد، فالواو لمطلق الجمع دون التقيد بترتيب. فلو قلنا فاز خالد ومحمد، ما المعنى؟ خالد فاز ومحمد فاز، فقد جمعت الواو بين خالد ومحمد لاشتراكهما في الفعل فاز. لكن هل تستطيع أن تقول من الذي فاز قبل الآخر؟ هل لمجرد أن ذكرنا خالدا في أول الجملة يكون هذا معناه أن خالدا فاز قبل محمد؟ لا، إن الواو لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. فاز خالد ومحمد، الواو تفيد مطلق الجمع بين المعطوف عليه والمعطوف لاشتراكهما في حكم في حكم واحد. الفاء تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب. ما معنى التعقيب؟ التعقيب معناه أن المعطوف عليه يأتي بعد المعطوف دون مهلة، دون مهلة. احفظ هذا المثال، نقول دخل المعلم فالطالب، ما معنى هذا؟ وما المعنى لو قلت دخل الطالب فالمعلم؟ هل المعنى واحد؟ نقول الفاء تفيد الترتيب، ففي هذه الجملة دخل المعلم قبل الايه الطالب، دخول المعلم كان قبل دخول الايه الطالب، وافادت الايه التعقيب، اي ان الطالب دخل بعد دخول المعلم بسرعه، ليس هناك فصل طويل بين دخول المعلم ودخول الايه الطالب. فان قلت دخل الطالب فالمعلم، المعنى اختلف، فان الفاء تفيد الترتيب، فالطالب هنا في هذه الجملة هو الذي دخل إيه الأول، دخل قبل الإيه المعلم، ثم دخل المعلم، لأن الفاء تفيد الترتيب وتفيد التعقيب، أين دخول المعلم كان بعد دخول الطالب مباشرة دون إيه دون مهلة. فإذا أعربت المعلم، أعربت كلمة المعلم هنا هي الفاعل للفعل دخل، والفاعل مرفوع، فالفاء حرف عطف، والطالب اسم معطوف وعلامة رفعه الضمة. قالوا قد تفيد العطف مع الترتيب، لكن قد تفيد التراخي مثل ثم. فلو قال قائل دخلنا جدة فمكة، لقد أفادت الترتيب، إن دخولهم جدة كان قبل دخولهم إيه مكة، دخلوا جدة أولا، مفهوم؟ ثم دخلوا إيه مكة، لكن المسافة بين جدة ومكة مسافة طويلة، إذن الفاء هنا أفادت الترتيب وأفادت الإيه التراخي. وهنا تشترك الفاء مع إيه مع ثم، لأن ثم تفيد العطف مع الترتيب والإيه والتراخي. قد يكون المعطوف عليه سببا في المعطوف، فلو قلنا مثلا زنى فرجم، الفاء هذه أفادت أن الرجم، أن الزنا كان سببا في الإيه في الرجم، وأن الرجم كان نتيجة للإيه للزنا. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الفاء دلت على أن هذه الكلمات كانت سببا في توبة الله عليه، والتوبة كانت نتيجة لهذه الكلمات. ثم وتفيد العطف مع الترتيب والتراخي، هنا ترتيب وتعقيب، ترتيب ولا مهلة، لا مهلة، لكن هنا تراخي، هناك مهلة بين المعطوف عليه والمعطوف. مثال ذلك أن تقول زرع الفلاح القمح ثم حصده، فلاحظ أن ثم عطفت جملة حصده، حصد القمح، على جملة زرع الفلاح القمح. هذا ترتيب، نعم، لأن الزراعة تأتي أولا ثم يأتي الحصاد، لكن هل يزرع اليوم ويحصد غدا؟ يزرع وبعد مدة، بعد شهور طويلة يحصد، إذن ثم أفادت الترتيب مع التراخي. فهل هناك فرق بين ثم هنا والفاء التي تفيد التراخي في مثل قولك دخلت جدة فمكة؟ هذه تفيد الترتيب والتراخي، وهذه تفيد الترتيب والإيه والتراخي. هذا التراخي، التراخي في قولك دخلت جدة فمكة، ليست المدة إيه؟ ليست المدة طويلة، إنما هي ساعة تدخل جدة وبعدها بساعة تدخل إيه؟ تدخل مكة. لكن إذا قلت دخلت جدة أو زرت جدة ثم مكة، فقد تزور جدة اليوم وبعد تمكث فيها أسبوعا ثم تزور إيه مكة، فهذا ترتيب، نعم، لكن ترتيب فيه إيه تراخ، فيه تراخ. حتى وهي تفيد الغاية والتدرج، كأن تقول أكلت السمكة حتى رأسها. ما معنى حتى رأسها؟ يعني أكلت السمكة إلى رأسها، فصارت الرأس غاية للإيه غاية للأكل. هذا المثال يضرب في الحقيقة ويقولون يجوز لك في الرأس هنا النصب والجر والرفع. يجوز أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها. فالذي نصب فقال أكلت السمكة حتى رأسها، عطف الرأس على ماذا؟ على السمكة المنصوبة، فعطف رأسها بالنصب على السمكة، والمعنى أنه أكل السمكة ورأسها أيضا، أكل رأسها. فإن قال أكلت السمكة حتى رأسها بالكسر، فهنا حتى ليست حرف عطف وإنما هي حرف جر، والمعنى أكلت السمكة إلى رأسها، فصارت حتى هنا بمعنى انتهاء الغاية، فهو أكل السمكة إلى أن وصل إلى إيه؟ إلى رأسها، حتى هنا ليست حرف عطف وإنما هي حرف إيه؟ حرف جر، والمعنى أكلت السمكة إلى رأسها. طيب ما تخريج الضم الرفع؟ نقول يقولون أكلت السمكة حتى رأسها، سيجعلون حتى هذه حرف عطف، والمعنى أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، فيجعلون الرأس هنا مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، والخبر محذوف تقديره إيه؟ مأكول، ورأسها مأكول. إذن حتى هنا في هذا المثال قد تكون حرف عطف عطف مفردا وهو الرأس على السمكة بالنصب، وقد تكون عطفت جملة ورأسها مأكول فهذا مبتدأ والخبر محذوف، وقد تكون بمعنى إلى حرف جر، هي حرف جر والرأس إيه؟ مجرور. على كل حال حتى أفادت في قولك أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب الغاية، أو وهي تفيد مع العطف عدة معان، قد تفيد التخيير، تفيد التخيير. أنا يأتيني طالب حصل على درجة عالية في الثانوية يقول أي كلية أدخل؟ فأقول له أدخل الطب أو الصيدلة، فهذا تخيير، أخيره بين هذه وتلك. في القرآن قال الله تعالى فكفارته، كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فهو يخيره بين أن يفعل هذا أو يفعل إيه؟ هذا، أو تحرير إيه؟ رقبة. فأو هنا استعملت للتخيير، تخيير المكلف الذي حلف على شيء ورأى خيرا منها أن يفعل الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. فماذا يفعل؟ هو مخير بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر إيه؟ رقبة. قد تأتي للإباحة، تبيح لك شيئا، قال الله تعالى أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، فاستعملت أو هنا للإباحة، إباحة الأكل من بيوت الآباء أو بيوت الأمهات أو بيوت الإخوة أو بيوت الأخوات. قد تفيد التقسيم، أنت تقول الكلمة اسم أو فعل أو إيه أو حرف، فأنت تقسم الكلمة إلى اسم أو فعل أو حرف. قد تفيد الشك، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فإنهم يشكون في تقدير الوقت، هل هو يوم أو بعض يوم. الشك. كذلك الإضراب، الإضراب يعني سيذكر معنى ثم يضرب عنه ليثبت معنى آخر، كأنه أخطأ أو نسى ثم أثبت معنى آخر. قال الشاعر: كانوا 80 أو زادوا 8، فأو هنا بمعنى بل التي تفيد الإضراب، ويكون المعنى كانوا 80، لا ده مش ليسوا 80 بل زادوا 8، يعني كانوا 80 و8. فهذه 5 حروف من حروف العطف، يتبع ما بعدها ما قبلها في الإعراب. فانتظرونا نمحو 5 ونكتب 5 أخرى، لأن المصنف رحمه الله تعالى قال: وحروف العطف الواو لمطلق الجمع دون التقيد بترتيب. فلو قلنا فاز خالد ومحمد، ما المعنى؟ خالد فاز ومحمد فاز، فقد جمعت الواو بين خالد ومحمد لاشتراكهما في الفعل فاز. لكن هل تستطيع أن تقول من الذي فاز قبل الآخر؟ هل لمجرد أن ذكرنا خالدا في أول الجملة يكون هذا معناه أن خالدا فاز قبل محمد؟ لا، إن الواو لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. فاز خالد ومحمد، الواو تفيد مطلق الجمع بين المعطوف عليه والمعطوف لاشتراكهما في حكم في حكم واحد. الفاء تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب. ما معنى التعقيب؟ التعقيب معناه أن المعطوف عليه يأتي بعد المعطوف دون مهلة، دون مهلة. احفظ هذا المثال، نقول: دخل المعلم فالطالب، ما معنى هذا؟ وما المعنى لو قلت: دخل الطالب فالمعلم؟ هل المعنى واحد؟ نقول: الفاء تفيد الترتيب، ففي هذه الجملة دخل المعلم قبل الطالب، دخول المعلم كان قبل دخول الطالب، وأفادت التعقيب، أي أن الطالب دخل بعد دخول المعلم بسرعة، ليس هناك فصل طويل بين دخول المعلم ودخول الطالب. فإن قلت: دخل الطالب فالمعلم، المعنى اختلف، فإن الفاء تفيد الترتيب، فالطالب هنا في هذه الجملة هو الذي دخل الأول، دخل قبل المعلم ثم دخل المعلم، لأن الفاء تفيد الترتيب وتفيد التعقيب، أين دخول المعلم كان بعد دخول الطالب مباشرة دون دون مهلة. فإذا أعربت المعلم، أعربت كلمة المعلم هنا، هي الفاعل للفعل دخل، والفاعل مرفوع، فالفاء حرف عطف، والطالب اسم معطوف وعلامة رفعه الضمة. قالوا: قد تفيد العطف مع الترتيب، لكن قد تفيد التراخي مثل ثم. فلو قال قائل: دخلنا جدة فمكة، لقد أفادت الترتيب، إن دخولهم جدة كان قبل دخولهم مكة، دخلوا جدة أولا، مفهوم؟ ثم دخلوا مكة، لكن المسافة بين جدة ومكة مسافة طويلة. إذن الفاء هنا أفادت الترتيب وأفادت التراخي. وهنا تشترك الفاء مع مع ثم، لأن ثم تفيد العطف مع الترتيب والتراخي.

أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذه جملة استفهام، وأداة الاستفهام هي الهمزة، وهنا في هذه الجملة أم، فأم هذه تسمى المعادلة، كقولك مثلا أقصة قرأت أم قصيدة، أم تطلب تعيين أحد الشيئين، القصة أم القصيدة، فهذه همزة الاستفهام، وهنا نسميها معادلة لأنها تعدل الاستفهام بالهمزة، فأقصة قرأت أم قصيدة تسمى أم المعادلة إذا جاءت بعد همزة الاستفهام، وإذا جاءت بعد همزة التسوية تسمى المتصلة، كقوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، يعني يستوي جزعنا وإيه وصبرنا، فهذه أم التي تسمى المتصلة، فهنا لم تأتي بعد همزة استفهام وإنما جاءت بعد همزة تسوية، يعني يستوي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهذه الهمزة تسمى همزة التسوية، وتسمى أم في الجملة التي فيها همزة التسوية بالمتصلة، وتسمى بالمنقطعة إذا جاءت بعد هل، الاستفهام هنا ليس بالهمزة ولكن بهل، فهي تفيد الإضراب تسمى بالمنقطعة، وفي هذه الحالة تعطف جملة على إيه؟ على جملة، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والإيه؟ والنور، فأم هنا تفيد الإضراب كأنه أضرب عن المعنى الإيه؟ الأول، ثم قال هل تستوي الظلمات والنور سبحانه وتعالى، بل وهي حرف عطف يفيد الإضراب، الإضراب معناه أنه ذكر شيئا ثم يريد أن يلغي هذا الشيء الذي ذكره ويثبت شيئا آخر، فنقول سافر خالد فيقول بل محمد، كأنه أخطأ أو نسي فصارع بالإضراب عن سفر خالد وأثبت أنه محمد وليس خالدا، سافر خالد بل محمد، ما حضر محمد بل خالد، أكرم معلمك بل والدك، لا تصاحب محمودا بل عليا، تلاحظ أن بل هنا جاءت للإضراب عن المعنى المذكور عن المعنى السابق وأثبتت معنى آخر، خالد هنا مرفوع، هذا مرفوع، معلم هنا منصوب، أكرم معلمك هذا والدك منصوب، محمودا هذا منصوب، عليا منصوب، لكن تلاحظ أنها تأتي بعد جملة مثبتة وتأتي بعد جملة منفية وتأتي بعد الأمر وتأتي بعد النهي، أما لا فهي تفيد نفي الحكم السابق عليها وتثبت هذا الحكم لما بعدها، فتقول اشتريت لحما لا سمكا، اشتريت لحما لا سمكا، فتلاحظ أنه قال اشتريت لحما فهنا اشتريت لحما لا سمكا، فهنا لا نفت الحكم عما بعدها، تنفي الحكم السابق اللي هو الشراء وإثباته لما بعدها، يعني افهم هذا، تفيد نفي الحكم السابق اللي هو الشراء فتنفيه عن عن اللحم وتثبته للسمك، اشتريت لحما لا سمكا، أو من الممكن أن تقول أنها تثبت شراء اللحم وتنفي شراء الإيه؟ السمن. لكن هو يقول تنفي الحكم السابق أي الشراء، تقول حضر علي لا خالد، فتنفي حضور، تنفي الحضور عما قبلها وتثبت لما إيه بعدها. اشتريت لحما لا سمكا، أو قل يعني بعبارة أسهل أنها تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما إيه عما بعدها، هذا يعني أفضل من أن تقول أنها تنفي الحكم السابق وتثبت لما بعدها. فالحكم السابق المقصود به الشراء الفعل نفسه، فالأفضل أن تقول تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها. لكن تفيد الإضراب مثل بل تماما، فما الفرق بينهما؟ بل تفيد الإضراب ولكن تفيد الإضراب، لكن هنا لا يجوز العطف بها إلا بعد النفي أو النهي، لكن هذه يجوز العطف بها بعد جملة مثبتة وجملة منفية. هنا تشارك إيه؟ تشارك لكن جملة منفية، وهذا أمر وهذا نهي، إذن تشارك بل لكن في الجملة المنفية أو الجملة المسبوقة بإيه؟ بنهي. تقول ما قرأت التاريخ لكن النحو، فلاحظ هذا حرف إيه؟ حرف عطف، نفى قراءة التاريخ وأثبت قراءة الإيه؟ قراءة النحو، وهو ضد للا، فإن لا أثبتت الحكم لما قبلها ونفته عما إيه؟ بعدها، أما لكن نفت الحكم عما قبلها وأثبتته لما إيه؟ لما بعدها. ما قرأت التاريخ لكن النحو، لا تسافر نهارا لكن ليلا، يبقى هنا أثبتت الحكم لما إيه؟ لما بعدها. وهذه 9 والمصنف قال 10 لأنه ذكر إما أن تفعل كذا وإما أن تفعل، إما منا بعد وإما إيه وإما فداء، وهذا للتخيير، يعني هي جاءت بعد إيه بعد أو، وهي أيضا للتخيير. فهذه 10 حروف من حروف العطف، والمعطوف قد يكون مفردا يعني كلمة على كلمة، قد يكون فعلا تعطف فعلا على إيه على فعل فيأخذ حكمه، وقد تعطف جملة على إيه على جملة فالجملة تأخذ حكم الجملة المعطوفة. يعني مثلا لو قلنا يرفع الله شأن العلماء وينشر ذكرهم في العالمين مثلا، فهذه الواو عطفت جملة ينشر ذكرهم على جملة يرفع شأنهم، فهذه جملة ابتدأت بها الكلام، جملة ابتدائية، وبالتالي لا محل لها من الإيه من الإعراب. إذن هذه الجملة إيه؟ جملة معطوفة، إذن هي أيضا لا محل لها إيه؟ من الإعراب لأنها معطوفة، فتأخذ حكم الإيه؟ الجملة الأخرى. طب لو قلنا مثلا كان الطالب يناقش ويحاور معلمه، لاحظ معي هذه الواو، لقد عطفت جملة يناقش، عطفت جملة يحاور على جملة إيه؟ يناقش. يناقش هو، يحاور هو، هذه الجملة معطوفة على هذه الجملة، ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ وقد مرت بنا كان وأخواتها، كان الطالب، الطالب اسم كان، يناقش هو جملة فعلية في محل نصب خبر كان. فما موقع جملة يحاور من الإعراب؟ أنت تقول يحاور هو المعلم، إذن هذه جملة فعلية، وقد عطفتها الواو على جملة يناقش، وهذه الجملة في محل نصب لأنها خبر إيه؟ كان. إذن هذه في محل إيه؟ نصب، جملة معطوفة على إيه؟ على ما قبلها. لو كانت الجملة إن الكتاب ينفع ويفيد، إن الكتاب ينفع ويفيد، فلاحظ معي الكتاب اسمه إيه؟ إن المنصوب، وجملة ينفع هو جملة فعلية، وقد عطفت الواو عليها جملة يفيد هو جملة فعلية. فلو سئلت ما موقع جملة يفيد، تقول معطوفة على جملة ينفع. فما موقع جملة ينفع؟ إن الكتاب ينفع جملة فعلية في محل رفع خبر إن. فما موقع هذه الجملة التي عطفت عليها؟ في محل رفع. وهكذا تدرك أن حروف العطف تعطف الكلمة المفرد على المفرد، وتعطف الجملة الفعل على الفعل، وتعطف الجملة على إيه؟ فإن كانت جملة لا محل لها من الإعراب، صارت الجملة المعطوفة لا محل لها من الإعراب. إن كانت الجملة في محل رفع أو نصب أو جر أخذت أو جزم، أخذت نفس الإيه؟ المحل الإعرابي. وبهذا نكون قد انتهينا من التابع الأول وهو الإيه؟ العطف. فدرب نفسك عليه واحفظ حروفه، ويعني أنتج أمثلة، يعني حاول تعبر بأمثلة تستخدم فيها حروف العطف المختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.